بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الطريق التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها، فيدخل فيها الحد والرسم واللفظ والقسمة والمثال، وتسمى بالقول الشارح كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. والطريقة التي يتوصل بها إلى إدراك التصديق النظري هي الحجة أو القياس، وهو القياس المنطقي، القياس المنطقي بأنواعه وسيأتي إيضاحه، وما تركب من مقدمات يقينية فهو المسمى منها بالبرهان. المصنف يريد هنا أن يبين لنا شيء. بعد أن بين لنا ما معنى العلم الضروري والنظري، وأن ينقسم إلى تصور ضروري وتصور نظري وتصديق ضروري وتصديق نظري، فما كان من الضروريات خلاص ما هو معلوم عند صاحبه. يبقى الكلام فيما سيأتي لا يتطرق إلى الضروريات، يعني ما لش دخل بإيه بتصور الضروري ولا التصديق الضروري، لأن البحث إنما يكون في إيه؟ في النظريات، في الأشياء التي تحتاج إلى نظر. ولذلك المناظرات، المباحثات، المناقشات تكون في إيه؟ تكون في المعلومات النظرية، سواء كانت بقى تصورية أو تصديقية. فقال لي الطريقة التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هو التعريف بأنواعه. التعريف بإيه؟ بأنواعه. والتعريف ده ينقسم بين الأقسام كثيرة، منها حد، ومنها رسم، ومنها تعريف لفظي، ومنها تعريف بالقسمة، ومنها تعريف بالمثال. هذه الأشياء ستأتي، وهذا هو النصف الأول من المنطق. يعني المنطق النصف الأول منه هو كيف تعرف المجهولات التصورية، أو تعرف التصورات النظرية ليعرفها أو يعلمها مين؟ من يجهلها؟ فلما أكلمك عن أي شيء أريد أن أعلمك إياه وهو من التصورات، أعمل إيه؟ الطريقة. طبعا إذا كانت يقينية أو ضرورية خلاص ما أنا مش محتاج، ما هو عارف. يعني واحد دلوقتي شاف الهرم، هاجي أعرف له الهرم ليه؟ ما هو خلاص، ما هو أدرك الهرم إدراكا ضروري. واحد يعرف يعني ايه وجود، يعني علم، يعني ايه واحد، يعني اثنين، خلاص ما هو مدرك لهذه الاشياء ادراك ضروري. فده انا خلاص ما فيش بيني وبين هذا الشخص اي مباحثات ولا مناقشات ولا مناظرات. طب واحد بقى ما يعرفش يعني ايه الإلاء، يعني ايه الظهار، ما يعرفش يعني ايه مثلا الاعضال، ما يعرفش يعني ايه مثلا بنت اللبون مثلا، فايه اعرفه ازاي الكلام دوت؟ اذا كان هو يقدر يدركها بالضروريات خلاص انا ما هيبقى اعرفها، هيجي يسالني عليها ليه؟ ما هو عارف. طب مش عارف ايه الطريق اللي انا اقدر اعرفه هذه الاشياء؟ قال التعريفات. يبقى يجي السؤال، اذا كان ادراك التصورات النظريه يكون بالتعريفات، طب ايه هي التعريفات؟ هل التعريفات او التعريف ده شيء واحد ولا له اقسام؟ قال لا، له اقسام. في تعريف قد يكون بالحد، وتعريف قد يكون بالرسم، وتعريف قد يكون باللفظ، وتعريف قد يكون تعريف لفظي يعني، وتعريف قد يكون بالقسمة والمثال. قال لي طب ايه الحاجات دي؟ قال لي هو ده اللي انا هدرسه لك في القسم الاول في الايه؟ في المنطق، وهو كيف تعرف المجهولات التصورية بتعريف يكون جامع مانع، يوضح الشيء المجهول عند من يجهله. طب اذا كان يعرفه خلاص ما انا هكلمه فيه ليه؟ ما هو عارفه. طب اذا كانت المجهولات دي تصديقية، طبعا اذا كانت اصلا التصديقيات دي او التصديق ده من الضروريات، خلاص ما فيش كلام بينه وبينه، لان قلنا المناقشات والمناظرات في الضروريات ده عبث، والذي يريد ان يناظر في البديهيات والضروريات ده مكابر، وهذا لا يناظر. ومن اراد ان يناظر في هذه الاشياء فاما انه مكابر واما انه اصلا سوفسطائي او صاحب عبث، وده مش شأن المسلمين. طب اذا كان لا ده مش من الضروريات، طب ايه ازاي عرفوا هذه الاشياء؟ هل بالايه؟ بالحجه او البرهان او القياس المنطقي. هذه الاشياء كلها بمعنى واحد، بناء على ما سنعرفه. فلما اجي دلوقتي اجي اتكلم عن في الفقه، طيب الوضوء هل تجب فيه النيه ولا لا تجب فيه النيه؟ فانا عندي دلوقتي ايه معلومه اهي تصديق، بس انا لسه مش ده مش يقين عندي، ده مش ضروري، ولذلك اختلف فيه المسلمون. طب دلوقتي انا عندي معلومه، وهو مثلا لو كنت حنبلي او شافعي اجعل النيه مثلا واجبه او شرط في الوضوء، المعلومه دي عندي انا، بس في واحد ما يعرفهاش، يجهل هذه المعلومه التصديقيه. طب كيف اعرف هذا الشخص حكم النيه في الوضوء وما اجي احتج عليه، يعني استدل عليه، يعني اقيم البرهان على هذه المساله، فاتي واقول له الوضوء عباده وكل عباده تحتاج لايه؟ لنيه. اذا الوضوء يحتاج الى نيه. هذا الذي قلته ده يسمى حجه، يسمى قياس منطقي، يسمى برهان مثلا. هل بقى القياس ده صحيح، البرهان ده صحيح، ده حاجة تانية. لكن أقصد أنا إذا أردت أن أعلم غيري أو أوصل غيري أو أوصل لغيري معرفة هو يجهلها، يبقى لابد له أن أسرد له الحجة والدليل والبرهان. طب ده يكون بإيه؟ يكون بالدليل. طب إيه الدليل ده بقى؟ إيه أقسمه إيه؟ قال لي أنا هعلمك الحاجات دي فين؟ في المنطق، وده النصف الثاني من المنطق، وهي كيف تستدل بأدلة وحجج وبراهين على الخصم. يعني يجيب لي ايه صورة الدليل عشان يبقى الدليل ده صحيح الاستدلال به، ايه صورة الحجة عشان لما احتج بها تكون يكون الاحتجاج بها صحيح، صرف النظر بقى الدليل ده عقلي نقلي، يكون في المعقولات في المنقولات. فإذا كنت تريد أن تستدل في العقليات فيأتي ويقول لك ما هي الشروط التي تجعل المحتج يحتج بدليل إيه أو بحجة صحيحة، وده النصف الثاني من المنطق. فالمنطق كله النصف الأول كيف تعرف المجهولات التصورية بتعريف يبقى واضح سليم، يكون جامع مانع ما يلخبطش إيه السامع ماذا أريد. طب والقسم الثاني هو كيف استدل او احتج او ابرهن على المعلومات او التصديقات اللي هي النظرية بطريقة صحيحة، ما يكونش فيها لبس، ما يكونش فيها خلط، ما يكونش فيها سفسطة وما او هذه الاشياء. وهو ده المنطق كله، وهو ده الذي يريد ان يذكره المصنف هنا، وهو ده المنطق اللي أدخله المسلمون في كتبهم أو بدأوا يشرحوه ويدرسوه ويصنفوا فيه، هو ده. وذلك زي ما قلت لك قبل كده إن بعض المشايخ يقول لك المنطق حرام والمنطق لا يجوز، بعدين يقول لي تعريف الصلاة تعريف جامع مانع، هذا التعريف جامع مانع، طب ما هذا منطق. أو يجي يقرأ في الكتب يقول لي هذا فصل وهذا جنس وهذا نوع، طب ما هذه برضه من مصطلحات المنطق. لما يجي البعض يقرا مثلا يقول دي مقدمه اولى ودي مقدمه ثانيه والجمع بين المقدمه الاولى، طب ما هذا منطق وهو ما يعرفش. لما يجي بقى واحد يقول لي الكلام ده وبعدين يقول لي المنطق، اقول يبقى ده اكيد ما يعرفش عليه ايه، وده وهذا يتكلم بغير علم، هل ينفع ان احنا نعمل كده؟ لا. يقول لي بقول لك ايه، انت تريد ان تلبس الحق بالباطل ليه؟ يقول لي ابن تيميه رد على المناطق وأفسد كلامهم وبين خطأهم. فجزاك الله خيرا. ممكن حضرتك بس تقول لي هو ابن تيمية رحمه الله أنكر على المناطق إيه؟ قال هو أنطق عليه المنطق ده وحش. أيوة إيه اللي يعني وحش إزاي يعني؟ يعني ممكن تقول لي طب أنت قرأت الكتاب؟ طب أنت العلامة ابن تيمية رحمه الله لما جه وأنكر على المناطق أنكر بعض الدعاوي من الإيه؟ من بعض المناطق، بعض المناطق ادعوا بعض الأشياء هو ينكر، بعض المناطق لا يتوصلوا إلى التصور إلا بالحد. يبقى حصر التوصل إلى تعريف إلى إدراك التصورات المجهولة في الإيه في الحد، لكن المسلمون يقول لا ده بكل معرف، وابن تيمية بيقول كده برضه. فيمكن أن نصل إليه بالحد أو الرسم أو اللفظ او المثال او القسمة. يبقى ده مش احنا اللي بنقول كده، او مش المسلم اللي بيقول كده. يبقى بيرد عليه ايه لو جيت لقيت واحد من المسلمين بيقول لا يجوز ان نعرف عشان الا بالحد فقط؟ نقول غلط، بل نعرف المجهول التصوري بكل معرف، بكل ما يميز الشيء عن غيره، وده اللي ابن تيمية بيقول. وجه بعض المناطق ادعى اشياء اخرى احنا هننبه عليها. يبقى ما ينفعش ولا يكفي ان يجي طالب علم ولا شيخ. وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على المناطق وبين فساد كلامهم ولا يجوز. ايه ده؟ ايه يا مولانا؟ مش المفروض تقرا الاول؟ ومش هيقدر يقرا كلام ابن تيمية الا لما يعرف اصلا المصطلحات المنطقيه. يبقى اصلا حتى تفهم ما يريده ابن تيمية رحمه الله يبقى لابد ان تعرف المصطلحات دي اصلا. لابد ان تعرف ما معنى تصور، ما معنى تصديق، ما معنى ضروري، ما معنى نظري، ما معنى فكر، ما معنى نظر، ما معنى تخيل. لابد ان تعرف ما معنى الحد، ما معنى الرسم، ما معنى التعريف اللفظي، ما معنى القسمة المثال. لابد ان تعرف ما معنى الحجة، ما معنى البرهان. ولا احنا بس ندعي اننا علماء ولا نعرف شيئا؟ ده جهل يا مولانا. ده ايه؟ ده جهل وجرأة من بعض الطلبة والتلاميذ. لا مش قد العلم بصراحة، ما تتكلمش، ما جراش حاجة. لكل مقام مقال، وكل ميسر لما خلق له. هو لازم يعني أنا عشان أبقى سلفي وأبقى علامة كبير إن أنا أظل كده للنهار أتكلم عن المتكلمين والسلا والفلاسفة والمناطق وأنت ما تعرفش عنهم حاجة؟ ده أنت كده تخلط المسائل. أنت وقعت كده في كلام ابن تيمية ويفسد الأديان نصف عالم. الواحد مننا يعني أنا أشرح هذه الأشياء وأنا على استحياء، ولكن من باب تحريك الإيه؟ الهمم يعني. وأنا تكلمت طالما ألحن في الكلام، وهذا عيب لا شك، وأشياء كثيرة أقصر فيها، لكن أحاول أن أنا أتكلم فيما أعلم وأعرفه. ومن باب برضه أن يجي بعض الطلاب يقول لا، ويبدأ بقى ينشر العلم. ما هنعمل إيه؟ زي ما تقول كده بإيه؟ نحرك الماء الراكد. هذا كل ما نريده، وهذا ما أراد أن يبينه الإيه؟ المصنف رحمه الله. يبقى المنطق النصف الأول في التعريفات، والنصف الثاني في معرفة الحجج والأقصى المنطقية والبراهين. بس أرد الكلام ده لما تعرفه، زي ما قلنا قبل كده، اوعى تدخل أي شيء في قلبك، ولا تعرض الإيمان لأي شيء. افهم المعلومات وضعها في خزينة العقل أو المخ، وظل واطلب العلم كده إيه 10 سنين 20 سنة، ثم عرض هذه المعلومات على الكتاب والسنة. ما خالف الكتاب والسنة فارمي به عرض الحائط، وما وافق الكتاب والسنة يبقى خلاص لا حرج. أو إنك تيجي تدرك في الآخر لا ده مفيش ضرر بس مفيش نفع، ما جراش حاجة برضه. المهم إنك لا تتكلم إلا بعده أن تعلم وتفهم. واللقاء الآخر القادم إن شاء الله نتكلم فيه عن فصل جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.